زوجة غيره. الآية. النوع الثاني، النوع الأول محرمات لسبب، هذا السبب إما على التأبيد أو سبب مؤقت. الآن النوع الثاني من المحرمات الذي لا يجوز للمسلم أن يتزوج بالمرأة، قال هذا السبب عارض أي ليس مستديم، قد يبقى وقد يزول. هذا إحدى هذه الأسباب العارضة أن تكون المرأة محصنة. إيش معنى محصنة؟ يعني ذات زوج. الإحصان في كتاب الله عز وجل ورد على ثلاثة معاني، بمعنى الحرة وبمعنى العفيفة وبمعنى ذات الزوج. والأصل أن يعود معناها لمعنى واحد، لأن الحرة عند العرب ما تزني، لابد أن تكون عفيفة، وذات الزوج يحسنها زوجها فيعفها. فهنا لما قال سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، عطف على قوله سبحانه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم الآيات، ثم جاءت آية أخرى معطوفة على تلك المحرمات، قال والمحصنات من النساء، أي المحصنات من النساء أي ذوات الأزواج، ما يصح تزوج امرأة ذات زوج، لا يجوز. فهذه لعارض، لو مات عنها زوجها أو طلقها يجوز الزواج منها. واضح هذا؟ لأن زوجة غيره إنما حرمت لأجل ذلك الغير، فيحرم عليه نكاح زوجة غيره بغير خلاف. والمعتدة منه كذلك، معتدة منه إما بموت أو طلاق، ما صح زوجها في العدة حتى تنتهي من عدتها. نعم، لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، هذه في شأن المطلقات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. إيش الآية التي في سورة البقرة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا جنى والذي أحسنت. ولا جناها عليكم، ولا جناها عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا. أيها الخاطب، لا تصرح بالخطبة للمرأة في عدتها، إنما عرض تعريضا، ولا تقول كلام فيه فحش، كأن تصف أن جماعك فيه قوة وأنك تسر المرأة، ومن هذا الكلام لا يصح أن تقول ذلك. وبعضهم قال لا تواعدهن سرا، أي أنك لا تحاول أن تنام معها قبل عقد النكاح، فإن هذا سفاح لا نكاح. ثم قال سبحانه ولا تعزموا عقدة النكاح، إذا عرضت ووجدت منها موافقة لا تعزم، لا تقم بالخطبة جهارا ولا تعزم النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى تنقضي عدتها. هذا دليل ماذا؟ أورده المصنف الشارح دليل على ماذا؟ دليل على أن المرأة المحصنة إذا مات عنها زوجها أو طلقها لا يجوز له الزواج بها حتى تنتهي عدتها. ما الدليل على ذلك؟ قوله سبحانه ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، إذا جاء شيء من كتاب الله اصغى إليه، استمع وتفهم وجه الدلالة، واعرف أول الآية وآخرها ما المراد بها، إن هذا كلام الله عز وجل، وتؤجر على هذا الإصغاء، وتفهم معنى دلالة الآية من ذلك ما المراد بها، فإنك تؤجر على هذا. هذا كلام رب العزة سبحانه وتعالى، والله خاطبنا لأجل أن نفهم ونتدبر. نعم. والمستبرئة منه، لأنها في معنى المعتد من غيره. والمعتد والمستبرئة، الاستبراء هن في الجواري في الإماء، إذا زوجها الولي ولي أمرها، إذا زوجها سيدها وكان يأتيها في معدة إذا زوجها سيدها وكان يأتيها ما يصح يزوجها إلى أن يستبرئها بحيضة، وإذا باعها يخبر المشتري أنه كان يطأها في الأسابيع التي فاتت لأجل المشتري يستبرئها. هذا الاستبراء. إيش معنى الاستبراء؟ يتركها تحيض حيضة، مو ثلاثة حيض. استبراء الإماء حيضة تكفي، وأما استبراء رحم الحرائر في الطلاق لابد ثلاثة حيض أو ثلاثة أشهر إن كنا يئسن من الحيض، أو ذوات الأحمال أن يضعن حملهن. واضح هذا؟ نعم. طيب اقرأ. ولأن إباحة نكاحها يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، وهو محظور مطلوب العدم. لأن إباحة نكاحها، إباحة نكاحها، الضمير في نكاح يعود على ماذا؟ على من؟ على المرأة المطلقة. إباحة نكاحها في عدتها إيش يؤدي إلى ماذا؟ اختلاط الأنساب، قد تكون حامل، قد تكون نطفة ذات علقة، ومني الرجل الثاني على هذه العلقة يغذيها. ولذا لعن صلى الله عليه وسلم أن ينكح الرجل على امرأة حامل ويعلم أنها علقت من غيره. مر النبي صلى الله عليه وسلم على فسطاط في غزو، وعلى باب الفسطاط امرأة مجح، قال كأن صاحبها يريد أن يلم بها، كدت ألعنه لعنة تدخل معه كذا. ونهى صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس أن الرجل يأتي زوجته حتى يستبرئها، ما صح. فهذه فساد من تزوج امرأة في عدتها، يؤدي إلى خلط الأنساب ويؤدي إلى مسائل كثيرة لا تجوز شرعا. المسألة الثانية الذي هي فيها تحريم لعارض الزنا، وهذه مسألة طويلة وتحتاج إلى شرح والتفصيل في الآيات، في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. أسأله سبحانه التوفيق والسداد، ويرزقنا الإخلاص، وأن ينفعنا بما نسمع، ويرزقنا العمل بذلك. وغدا إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم نتكلم على هذه البقية، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل في قصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله، هل يفهم من هذه القصة أن من لا يحب الله ورسوله جائز اللعنة؟ من لا يحب الله ورسوله وجاهر، طبعا هذا كافر أعوذ بالله، جائز اللعنة. الحب والبغض أصله القلب، فتظهر على فلتات اللسان. فإذا واحد ما يحب الله ورسوله تلعن ولا ما تلعن؟ تلعن يا أخي، هذا المفهوم يعني المنطوق يوضحه. نعم. وجزاكم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما.